تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين، قال قسم: وعليه علق بهائمه وسقفها وما يسكنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل، وعليه علق بهائمه. خصص المؤلف الفصل الأخير حول أو للكلام حول مسألة النفقة على البهائم، فيقول: وعليه علق بهائمه وساقيها وما يصلحها. خلاصة هذا البحث أن من ملك بهيمة فإنه يجب عليه وجوبا القيام على هذه البهيمة بما يصلحها، وألا يتركها عرضة للهلاك، فيقوم بسقيها وإطعامها والحفاظ عليها بالمعروف حتى لا يكون سبب تركه إياها أو لا يسبب تركه إياها هلاكا لها. والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة حبست هرة فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها حتى ماتت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه المرأة عذبت امرأة في هرة، وهذا الحديث في الصحيحين لا إشكال في صحته، وفي الحقيقة يعتبر أصل لهذا الباب، كثير من المسائل ترجع إلى مفهوم هذا الباب. إذن العلف والسقي وما يصلح هذا واجب على مالك البهيمة لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وأن لا يحملها ما تعجز عنه. نعم، لا يجوز أن يحمل البهيمة ما تعجز عنه. والدليل على هذا أصل آخر، وهذا الأصل هو أن للحيوان حرمة في نفسه، والدليل على أن للحيوان حرمة في نفسه حديث ابن عمر في المرأة التي حبست الهرة. فهذا الحديث أصل هذا الأصل، وهو أن للحيوان حرمة في نفسه، وإذا كان له حرمة في نفسه فإنه لا يجوز أن يعذب، فإنه لا يجوز أن يعذب، وتحميله ما يعجز عنه من العذاب. هذا أولا. ثانيا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وتحميله ما يعجز عنه من الضرر الذي يلحقه الإنسان بالبهيمة. نعم. قال رحمه الله: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. لا يجوز له أن يحلب منها قدرا يضر بالولد، والدليل على هذا أن مالك الولد عليه أن يقوم بمصالح هذا الولد، ولد البهيمة، عليه أن يطعمه وأن يسقيه وأن يقوم عليه كما يقوم على أمه. وإذا وجب عليه أن يقوم، وإذا وجب على المالك أن يقوم عليه، فحلب المقدار الذي يضر من لبن أمه يناقض هذا الأصل، يناقض هذا الأصل. فعادت المسألة في الواقع إلى المسألة الأولى، وهي وجوب القيام على البهيمة. فكما أنه يجب أن يقوم على الأم، يجب أن يقوم على الولد، والحلب هذا يضرها فيضره. نعم. قال: فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إشارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا لم يتمكن من النفقة لفقرها أو لأي سبب آخر، فإنه يجبر على أحد ثلاث خيارات: الخيار الأول أن يبيعها، الخيار الثاني أن يؤجرها حتى يتمكن من إطعامها من الأجرة، أو يكون الاتفاق أن المستأجر يطعمها. أخيرا، إذا لم يتمكن من هذه الحلول، عليه وجوبا أن يذبحها إن كانت تصلح للأكل. والدليل على هذا أن بقاءها من غير طعام ولا سلوك أحد هذه المسالك هو نوع من إهلاك لهذه البهيمة، وتقدم أنه لا يجوز أن يهلك البهيمة، بل يجب عليه أن يقوم بمصالحها. إذن تلخص في الباب قاعدة، وهو أنه لا يجوز لمالك البهيمة أن يفعل أي فعل يؤدي إلى تلفها، بترك الطعام، بحلب الأم، إلى أي طريقة تؤدي إلى أتلافها، فإنه يحرم عليه أن يقوم به. وهذه هي القاعدة، وإذا وضعنا هذه القاعدة دخلت جميع المسائل المذكورة في هذا الفصل تحت هذا الضابط. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. نعم، قوله باب الحضانة. الحضانة مشتقة في اللغة من الحضن، لأن الغالب أن من أراد أن يحفظ صغيرا وضعه في هذا المكان الذي هو الحضن، ما بين الإبط إلى أسفل البطن أو إلى أسفل الجنب، إلى أسفل الجنب، هذا من جهة اللغة. وأما في الشرع فهو حفظ الصغير ونحوه عما يضره، والقيام بما ينفعه. وبهذا تبين أن مبنى الحضانة على فعلين: دفع الذي يضر الصغير، وجلب ما إيش؟ ما ينفعه. هذا على هذا تدور رحى الحضانة. قال رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأن هؤلاء لو تركوا لهلكوا، ولو تركت أموالهم لتلفت، فيجب إذن القيام عليها لمنع تلف أنفسهم أو تلف أموالهم. والحقيقة الدليل على وجوب الحضانة النصوص العامة، ولكن ذكرهم دليلا خاصا، وهو أنه إذا جاء الشرع بوجوب النفقة حتى لا تذهب النفس بسبب قلة الطعام، فالقيام على الصغير والمعتوه والمجنون من باب أولى، من باب أولى. فهذا الفعل أولى بالوجوب من مجرد النفقة، لأن هذا يؤدي تركه إلى مفاسد أكبر. نعم. قال رحمه الله: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. بدأ المؤلف بمسألة الباب: من الأحق بالحضانة؟ وهذا واضح، من الأحق بالحضانة. أقصد بقولي واضح يعني أنه واضح أنه من أهم مسائل باب الحضانة. الأحق بها بالدرجة الأولى كما قال المؤلف الأم، وهذا بلا نزاع، وهذا بلا نزاع، الأم أحق الناس بحضانة الطفل الصغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر أن يدع ابنه عاصم في حجر أمه لما تنازعوا بين يدي أبي بكر الصديق، وقال: ريحها وحضنها خير لها منك، خير له منك. فالآن أبو بكر الصديق يحكم بالابن للأب ولا للأم؟ يحكم به للأم. وسيأتينا أيضا في حديث التنازع بين جعفر وعلي وزيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عند جعفر وقال: الخالة بمنزلة الأم. فهو الآن حكم بالطفل للخالة لأنها بمنزلة الأم، فالأم من باب أولى. وهذا لا إشكال فيه أن أحق الناس الأم. يقول رحمه الله تعالى: ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أن أم الأم تقدم على الأب، يعني أن أم الأم تقدم على الأب، لأن جنس النساء في باب الحضانة مقدم على جنس الرجال. وأيضا عللوا بأمر آخر، وهو أن أم الأم لها ولادة متحققة، فإنها ولدت من ولدت هذا الطفل، فلها ولادة متحققة فقدموها على الأب. وسيأتينا يعني الكلام حول التقديم في نهاية بيان وجهة نظر الحنابلة. قال رحمه الله: ثم أب ثم أمهاته كذلك. نعم. ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أبيه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم. الآن لو أردنا نبين العناصر، عناصر مذهب الحنابلة: أولا الأم، وأمهاتها، هذا أصل، ثم الأب وأمهاته، ثم الجد وأمهاته، انتهينا من الأصول. ثم انتقل المؤلف للفروع، بدأ أول شيء بمن؟ الأخت، والأخت لأب، الأخت لأم، الأخت لأبوين، أو الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم انتهى من الفروع، ثم ذهب إلى الحواشي، وبدأ بالحواشي بمن؟ بالخالة، لذلك يقول ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم بعد ذلك العمات، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأب، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه. بعد هذا كله يأتي دور من؟ العصبة. بعد هذا كله يأتي دور العصبة. عرفنا من هذا أن الحنابلة بصورة عامة يقدمون جنس النساء على جنس الرجال، فأي جنس للرجال، أي جنس للنساء فهو مقدم على جنس الرجال. يقول هنا المؤلف ثم أب، يعني بعد الأمهات يأتي دور الأب، بعد الأمهات يأتي دور الأب. لماذا؟ لأنه لأمرين، لأنه الأصل في النسب، والأمر الثاني أنه الأحق بولاية المال فيكون الأحق بالحضانة. ثم أمهاته كذلك. خذ هنا قاعدة، كل ما يقول ثم كذا فهي بمعنى أنها مقدمة على من يليها. فأمهات الأب مقدمات على، أحسنت، مقدمات على الجد. سبب التقديم الأنوثة، سبب التقديم عند الحنابلة الأنوثة. طيب، ثم يقول ثم جد. لماذا رجع للجد؟ لأن الجد في معنى إيش؟ الأب. وإذا كنا قدمنا الأب بعد أمهات الأمهات فسنقدم الجد بعد أمهات الإيش؟ الأب، لنفس السبب. ثم يقول ثم أمهاته كذلك، يعني حسب القرب. ثم انتقل بعد ذلك للأخوات، يقول ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب إلى آخره، فيقدم جنس الأنثى على جنس الذكر، ويقدم أيضا القرابات التي من جهة الأم ولا الأب؟ من جهة الأم، على القرابات التي من جهة الأب. هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله إلى أن وصل للعصبات، والعصبات هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل الأخ والعم، وكل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أيضا مثل الأب والابن بطبيعة الحال. هذه وجهة نظر الحنابلة، ولا يوجد لهم دليل واضح، بل لا يوجد فيها الباب، في هذا الباب أدلة أصلا يعني يمكن أن يعتمد عليها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه في هذا الباب من الاضطراب والاختلاف ما لا يوجد في الأبواب الفقهية الأخرى، بسبب عدم وجود دليل يرجع إليه. يبدو أن الباب أيضا يخلو حتى من الآثار، يخلو من الآثار. والحاجة للترتيب قليلة جدا، لأنه غالبا سيوجد الأحق القريب، أو ولا لا، يعني غالبا سيوجد الأحق القريب، أب، أم، أخ، أخت إلى آخره. فالحاجة إلى مثل هذا الباب ضعيفة جدا، وربما هذا سبب عدم وجود أدلة واضحة، يعني أنه لا نحتاج إلى هذا التفصيل، ولهذا لم توجد أدلة لعدم الحاجة إلى هذا التفصيل. لكن شيخ الإسلام له قول آخر في ترتيب الحضانة. شيخ الإسلام وضع ضوابط الحقيقة أيضا، يقول أنها أقرب للأدلة وأحسن وأوفق للشرع، فوضع ثلاث ضوابط. الضابط الأول أنه عند استواء الدرجة والجهة نقدم الأنثى، فهو جعل المناط الدرجة والجهة، دائما المناط عنده الدرجة والجهة، عند استواء الدرجة والجهة نقدم إيش؟ الأنثى، مثل الأب والأم، مثل الخال والخالة، مثل العم والعمة، هنا استوت الجهة والدرجة. طيب، الضابط الثاني إذا اختلفت الجهة، يقول إذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة نقدم الأقرب. الآن التي اتفقت هي إيش؟ الجهة، والتي اختلفت هي الدرجة، يعني كلهم من جهة الأم أو كلهم من جهة الأب، حينئذ التفضيل سيكون بحسب إيش؟ القرب بحسب القرب، أيهم نقدم، الأخ ولا ابن الأخ، الخالة ولا بنت الخالة، أيهم؟ الخالة. الخالة ولا خالة الأم؟ الخالة. لماذا؟ لأنهم في درجة واحدة، فنقدم إيش؟ نقدم الأقرب. القسم الثالث، إذا اختلفت الجهة، إذا اختلفت الجهة يقول الشيخ فإما أن تتساوى الدرجة أو تختلف الدرجة. إذا اختلفت الجهة، ما معنى اختلفت الجهة؟ يعني له أقارب من جهة الأم وله أقارب من جهة الأب، حينئذ إما أن تتفق الدرجة أو تختلف. فإن اختلفت الدرجة قدمنا إيش؟ قدمنا الأقرب، سواء كان من أقارب الأب أو من أقارب الأم. وإذا اختلفت الدرجة، وإذا اتحدت الدرجة واختلفت الجهة، نقدم أقارب الأب. يقول نقدم أقارب الأب. هذا ترتيب الشيخ، يعني يريد بهذه الثلاث ضوابط لا تخرج أي حالة تعرض عليك، تعرضها على هذه الثلاث ضوابط، وهي تدور حول ماذا؟ الجهة والدرجة، حول الجهة والدرجة. بطبيعة الحال إن إذا كانت الجهة واحدة فحكمها واضح أن سنقدم الأقرب، وأيضا إذا كانت الجهة مختلفة لكن الدرجة واحدة فإننا نقدم ما يتعلق بجنس النساء. طيب، هذا تفصيل الشيخ. وحتى يعني كلام شيخ الإسلام ليس له دليل واضح أو في نصوص أو يعني يعتمد، لكن يعني ينظر لأصول الشرع وما يتعلق بهذا الباب ومقاصده، فوضع هذه ثلاثة أشياء. طيب، فإن كانت، قال رحمه الله: فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي الأرحام ثم لحامل. يقول فإن كانت أنثى، لما قرر المؤلف ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، عرفنا الآن من هم العصبة، ويقدم الأقرب فالأقرب. والعصبة هذه قد تكون المحظونة أنثى، فيقول إذا كانت المحظونة أنثى فالترتيب كالتالي: فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني إذا كانت المحظونة من الإناث فإن المحارم يقدمون على غير المحارم، المحارم يقدمون على غير المحارم، ولا ننظر للترتيبات الأخرى. وعللوا هذا كما هو ظاهر أن الأنثى عليها خطر ويخشى من الفتنة بها ويخشى من الفتنة عليها أيضا، فنقدم المحارم. لكن إذا لم يكن من عصباتها محارم فقالوا يخير بين أمرين: الأمر الأول أن يضعها عند من يوثق به من محارمه هو، أن يضعها عند من يوثق به من محارمه هو، أو تنقل لامرأة ثقة، أو تنقل لامرأة ثقة. وبطبيعة الحال أن بقاء المحظونة عند محارم قريبها غالبا سيكون أنفع لها من ذهابها لغيره. نعم. قال رحمه الله: ثم لذوي أرحامه ثم لحاكمه. بعد هذه الجهة الأخيرة وهي العصبات، إذا لم يوجد له عصبة ننتقل لذوي الأرحام، وذوي الأرحام كما قلنا هم من بينهم ومن بينه وبين المحظون أنثى. مثاله أبي الأم، الجد من جهة الأم، هذا من ذوي الأرحام، لا نذهب لا نوكل إليه الرعاية إلا إذا لم توجد جميع العصبات، إذا لم توجد جميع هذه الجهات السابقة رجعنا حينئذ إلى ذوي الأرحام ومنهم أبي الأم. مع العلم أن اليوم يعني من الأعراف الموجودة أن المرأة إذا طلقت ولها أطفال صغار غالبا الذي يحضنهم ويرعاهم أبو الإيش؟ الأم، ليس كذلك؟ غالبا، لأن يكونون في البيت مع أمهم وأمهم تكون مع أبيها، فغالبا يحضنهم. عند عدم المشاحة وصلاحية أبي الأم لا إشكال، لكن عند المشاحة هو في الواقع في آخر السلم أو في آخر مراتب الحضانة عند الفقهاء. أوكي، وين؟ هم هنا لم يذكروا الوصي، يعتبرون أخص ولا بد من وجود قريب يحضنه ويرعاه. طيب، ثم للحاكم، لأن الحاكم له ولاية عامة عند عدم وجود من يقوم بالولايات فهو المنوطة به، فنجعلها عند الحاكم، وبطبيعة الحال الحاكم هو بنفسه لن يقوم بحضانة ورعاية الصغار، ولكن سيوكل هذا الأمر إلى الثقات. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. يقول: ومن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، يعني أن الحضانة تنتقل في صورتين: الصورة الأولى إذا امتنع من له الحضانة، الصورة الثانية إذا كان من له الحضانة ليس أهلا للحضانة، لأنه إذا امتنع أو كان ليس أهلا فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه، وإذا كان وجوده كعدمه انتقلنا إلى من بعده. وقوله إن امتنع من له الحضانة يشير المؤلف إلى أن الحضانة حق له وليست حق عليه، حق له وليست حق عليه. والقول الثاني أن الحضانة حق له وحق عليه، حق له وحق عليه. فإذا امتنع من الحضانة ولا يوجد إلا هو يصلح لها فهو آثم، وعلى الحاكم أن يلزمه بالحضانة لأنها حق عليه كما أنها حق له. فإذا مثلا لم يوجد بعده إلا من لا يصلح فإنه لا يجوز له هو أن يمتنع عن الحضانة بل يلزم بها. نعم. ولا حضانة لمن فيه رق. بدأ المؤلف بموانع الحضانة، وهذا معنى قولها أو كان غير أهل لها، الذي هو غير أهل لها هم من سيذكرهم المؤلف الآن، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول من فيه رق، إذا كان رقيقا أو فيه رق فإنه لا يصلح للحضانة، واستدلوا على هذا بالقياس على ولاية النكاح، قالوا كما أن العبد لا يلي ولاية النكاح فكذلك لا يلي الحضانة. القول الثاني أنه لا يوجد في النصوص ما يمنع من حضانة العبد إذا لم يعني يؤدي هذا إلى دخول الضرر على سيده، إذا لم يؤدي هذا إلى دخول الضرر على سيده فإنه لا يوجد ما يمنع من تولي العبد حضانة قريبه، بل إنه سيكون أحرص عليه من غيره إذا كان هو الأقرب، وهذا يبدو والله أعلم هو القول الراجح. ثم قال: ولا لفاسق. لا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به، لا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به، ومدار الحضانة على الأمانة والكفاية والقيام بالواجب، والفاسق أهل أن يخل بهذه الأمور الثلاثة، وهذا لا أشكال فيه أن الفاسق ليس أهلا للحضانة إذا ثبت فسقه. ثم قال: ولا لكافر على مسلم. استدلوا على هذا بأنه إذا كان كافرا فضرره أعظم بكثير من الفاسق، لأن الفاسق قد يخل بالأمانة أو يعوده الفسق، والكافر قد يعوده الإيش؟ الكفر، قد يعوده الكفر. ودليل ذلك أن بعض البيوت التي فيها خدم من النصارى قد يتأثر كثير ممن في البيت من صغار السن ببعض تصرفات هذه الخادمة أو بأدائها لبعض الشعائر، وهذا شيء معلوم ومشاهد. فكيف إذا كان هو الحاضن سيتأثر جدا بمسلكه وطريقته؟ ولهذا ذهب الحنابلة أنه لا حضانة لكافر. القول الثاني أنه يجوز أن يولى الحضانة الكافر، لأن زوجين أحدهما مسلم والآخر كافر اختصما في صبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يذهب إلى الكافر منهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، فذهب إلى المسلم. وجه الاستدلال أن أصل التخيير فيه جواز إيش؟ فيه جواز الحضانة للكافر. لكن هذا الحديث الظاهر أنه يعني صحيح أنه أن المتأخرين يصححونه، لكن الأقرب أنه لا يصح، ولهذا ضعفه ابن المنذر، ومتنه يصلح للتضعيف لأن متنه لا يتناسب مع القواعد العامة التي تنهى عن تعريض الصغير لما يخل بعقيدته. نعم. قال رحمه الله: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. ولا لمزوجة بأجنبي. المرأة إذا تزوجت سقط حقها بالحضانة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، بل حكي إجماعا، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذا اعتبروه نص في هذه المسألة. القول الثاني أنه إذا كان زوجها لا يمانع ولا يتأثر الصبي بزواج أمه فإنه تبقى لها الحضانة، فإنه تبقى لها الحضانة. وهؤلاء قالوا إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حضانتها تسقط لأنها غالبا إذا تزوجت تضرر الصبي، وربما امتنع زوج الجديد من دخول هذا الصبي في البيت إلى آخره. فإذا لم يمتنع وأبدى استعداده القيام بما عليه فإنه لا حرج. وبهذا خصصوا الحديث بالمعنى أو بالمفهوم أو بالحكمة التي من أجلها نقل النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة عن الأم إذا تزوجت. والقول الثالث أنه لا تسقط، أن حضانتها تسقط إلا إذا كان الزوج من أقارب هذا المحظون، إلا إذا كان الزوج من أقارب هذا المحظون. واستدلوا بقصة جعفر وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لجعفر لأن زوجته خالت هذا الصبي، وهذا دليل أنه إذا كان الزوج من أقربائه لا تسقط حضانته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى زوجة جعفر مع أنها خالة وليست أم ومتزوجة، ومع ذلك أعطاها الحضانة. الظاهر والله أعلم من خلال هذه النصوص، مجموع هذه الأمور، أنه يعني الظاهر والله أعلم إذا لم يكن في المسألة إجماع، أنه إذا تبين بشكل واضح أن زواج المرأة لا يؤثر أبدا على الطفل، بل ربما زوجها الجديد خير لها له من أبيه، أن الحضانة لا تسقط. هذا إذا لم يكن في المسألة إجماع. والمشاهد غالبا أن الأب إذا تزوج، أو لا أقول غالبا لكن في كثير من الأحوال أن الأب إذا تزوج ربما يتضرر الأطفال من زوجته الجديدة، لكن الأم إذا تزوجت فإنه أيضا الأكثر أن الأطفال لا يتضررون من إيش؟ من الزوج، لأن الزوج ليس مكلفا بهم ولا يقوم برعايتهم ولا يمل منهم، ولهذا يعني لا يتضررون غالبا. وإذا كان رجل صاحب دين وخلق ومعرفة بالتربية ربما استفادوا أكثر بمراحل من بقائهم في منزل أبيهم. المهم أنه الظاهر جمعا بين النصوص أنه إذا تبين بشكل واضح أن زواج المرأة لا يؤثر على الصبي فإنه يبقى مع أمه. يقول: من حين العقد، أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، قالوا: والنكاح يحصل بالعقد، والنكاح يحصل بالعقد. ويحتمل أن نقول أن المقصود بما لم تنكحي يعني ما لم يحصل دخول الزوج، لأن مجرد العقد قبل الدخول لا يتضرر به الطفل ولا تنقص رعاية والدته به. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه ينزع منها بعد الدخول، أما بعد العقد فإنه لا يتأثر هو بهذا الأمر ولا يتضرر بمجرد وجود العقد. نعم. قال رحمه الله: فإن زاد ماله رجع إلى حقه. نعم. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، هذا قيد معتبر، ولذلك إذا تزوجت ليس أجنبيا برجل ليس أجنبيا من المحظون فإنه لا تسقط حضانة المرأة أو حضانة الأم، بدليل حديث جعفر، يستدلون هنا بحديث جعفر فيخصصونه في أن يكون الزوج الجديد ليس بأجنبي عن المحظون. فإذا إذا تزوجت بأجنبي حتى الحنابلة لا إشكال عندهم أن الحضانة تبقى لإيش؟ للأم. إنما الإشكال والخلاف إذا تزوجت بأجنبي عن إيش؟ عن المحظون. أما زوج من هو من أقاربه فلا. يقول: فإذا زال المانع رجع إلى حقه. إذا زالت الموانع السابقة بأن أسلم الكافر وعتق العبد وزال فسق الفاسق أو طلقت المرأة التي هي الأم، رجع الحق لها، فهو حق لا ينتهي متجدد. إذا زال المانع رجع الحكم كما كان. نعم. قال رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. نعم. فحضانته لأبيه في هذه الصورة سواء كان الذي يريد السفر الأب أو الأم، سواء كان الذي يريد السفر الأب أو الأم. إذا أراد أحد أبويها أن يسافر سفرا طويلا بعيدا إلى بلد بعيد بنية الانتقال الكامل ليسكن في هذا البلد الثاني، فالحضانة للأب سواء كان الذي سافر هو الأب أو إيش أو الأم. فجعلوا سفر أحد الزوجين مسقط لحضانة من؟ أحسنت، مسقط لحضانة الأم، سواء سافرت هي أو سافر هو. ولذلك يستطيع الأب أن يتحايل في إسقاط حضانة الأم بأن إيش؟ يسافر، بأن يسافر. لكن تعرفون أن الحيل ليس لها أثر في الفقه، إذا أراد أن يحتال فإن على القاضي أن يسقط حيلته ويبقي الحضانة. القول الثاني أن الحضانة للأم في هذه الصورة، أن الحضانة للأم في هذه الصورة سواء كانت هي التي ستسافر أو الأب. والقول الثالث الذي تبناه ابن القيم رحمه الله أنه إذا أراد أن يسافر ينظر لإيش؟ للأصلح. فإن كان البلد الآخر أصلح له من بلده الذي هو فيه صارت الحضانة من حق المسافر سواء كان الأب أو الأم، وإن كان البلد الذي هو فيه أصلح له من البلد الذي سيسافر إليه فالحضانة من حق الذي لا يريد السفر. وإذا تساوت الأمور، ابن القيم يقول ينظر للأصلح، وإذا تساوت الأمور البلد الجديد والقديم كلاهما واحد والأم والأب كلاهما واحد وكل شيء متساوي إلا أن أحدهما يريد أن يسافر، فالظاهر والله أعلم أنه للأم، الظاهر أنه للأم، لأن الأصل أن الحضانة إيش؟ للأم، الأصل أن الحضانة للأم. فإذا شككنا في هذه القضية نرجع لهذه المسألة وهي أنها للأم. نعم. قال رحمه الله: وإن بعد السفر بحاجة أو قرب لها أو بالسكنى فلأم. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن بعد السفر لحاجة، يعني إذا سافر أحدهما سفرا بعيدا لا للإقامة والانتقال ولكن فقط لحاجة ثم يرجع، أو سافر سفرا قريبا أيضا لحاجة، يعني إن سافر سفرا قريبا أو بعيدا لحاجة فالحكم يقول فلأمه. والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، فالمذهب أن الحضانة تكون للمقيم منهما، للمقيم منهما. وتعليل الحنابلة، الحنابلة الذين هم المصطلح أو المذهب الاصطلاحي وليس ما ذهب إليه المؤلف، تعليلهم واضح، أن الطفل إذا بقي بدون سفر فهذا أهدأ له ويجعله أقدر، أي يجعل الباقي أقدر على رعايته، بخلاف السفر فإنه في حال السفر يحصل تشتت وربما حصل انشغال من المسافر عن الولد فيبقون الولد عند الذي لم يسافر. والظاهر والله أعلم أننا نقول أنه يبقى الطفل عند الأصلح، يبقى الطفل عند الأصلح منهما، فإذا كان الأصلح بقاء أو سفر ذهب معه، وإذا كانت الأمور متساوية إن ذهب مع المسافر أو بقي مع المقيم الأمر واحد، فنرجع المسألة الأولى وهي أنه للأم. يقول أو للسكنة، يعني إذا سافر سفرا قريبا للسكنة فللأم، وهذا صحيح عند المؤلف وعند الحنابلة، يعني على المذهب وعلى ما ذهب إليه المؤلف، إذا كان سفرا قريبا للسكنة فإنه للأم. فإذا الحنابلة يفرقون بين أن يكون السفر قريب أو بعيد إذا أراد الانتقال للسكن، فإن كان إذا أراد انتقال للسكن إن كان سفر بعيد فإنه يكون مع الأب، وإذا كان قريب فإنه يكون مع الأم. ولا يظهر هناك علة واضحة بالتفريق، يعني بعد السفر وقربه ليس له علاقة برعاية الإيش؟ الطفل، يعني ليس معنى مناسبا لربط الحكم به. المهم أن عرفنا في جميع هذه المسائل الحكم وهو أنه يرجع للأصلح لحال الطفل، وإذا تساوت الأمور من كل وجه فإننا إيش؟ نجعل الطفل عند الأم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. نعم، إذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، مفهوم هذا أنه الكلام السابق في التفضيلات إنما هي قبل 7 سنين، فقبل 7 سنين الغلام مع أمه، فالغلام مع أمه، لكن بعد 7 سنين يقول المؤلف أنه يخير. وسدل الحنابلة على التخيير بأمرين. الأمر الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بلغ سبعا بين أبويه. الدليل الثاني أن هذا مروي عن جملة من الصحابة، بل لا يعلم بين الصحابة خلاف في هذه المسألة، لا يعلم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في هذه المسألة، فقد روي عن أكثر من واحد، لا سيما أن المروي عنهم بعضهم من الخلفاء الراشدين مثل عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفي المسألة هذه خلاف، في هذه المسألة خلاف، لكن خلاف ضعيف. وأنا ذكرت لكم أليس كذلك أنه يلاحظ وجود خلاف بين الفقهاء مع عدم وجوده بين الصحابة؟ أليس كذلك؟ هذه من المسائل، هذه حكي إجماع الصحابة، وفي المسألة ثلاثة أو أربعة أقوال، مع أن الصحابة لم يختلفوا أنه يخير، الصحابة لم يختلفوا في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يقاض بيد من لا يصومه ويسلمه. هذه قاعدة مهمة جدا، والمؤلف يقصد أنه مهما قيل في الضوابط السابقة إلا أن الضابط الحاكم على جميع الصور أنه لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، أي أب لا يصونه ولا يصلحه فإنه لا يقر بين يديه، بل ينقل إلى الآخر. وفي الحقيقة في وقتنا هذا يحتاج من وجهة نظري الحكم على أنه لا يصونه ولا يصلحه، نحتاج إلى وجود لجنة قضائية تحدد عدم صلاحية هذا من ذاك. ليش أقول في وقتنا؟ لأنه في وقتنا هذا وجدت أشياء كثيرة جديدة. مثلا إذا كان بيت الأب فيه دش وبيت الأم ليس فيه، واضح ولا لا؟ هل هذا يعتبر أنه نقول هذا من لا يصلحه أو لا؟ إذا كان الأب إذا كانت الأم لا تمنع الابن من كثرة الخروج للأسواق، ولا تمنعه من بعض المظاهر التي تكون على الشباب، والأب يمنعه، هل يعتبر لا يصلحه أو يصلحه؟ يعني وش مقصودي؟ مقصودي توجد مجموعة من المظاهر أصبحت عند بعض الناس طبيعية، أليس كذلك؟ ويعتبرون أنها لا إشكال فيها، ولكن هي في ميزان الشرع لا تجوز، هي في ميزان الشرع لا تجوز. فلضبط هذه الأمور لابد من وجود يعني ضوابط تكون من جهة قضائية يحكم بأن فلان يصلح وفلان لا، الأب يصلح أو الأم تصلح. بخلاف في القديم الناس واحد، في القديم الناس واحد، يعني ما في فارق كبير بين البيوت إلا في التدين الشخصي، يوجد فارق في القديم بين الناس في التدين الشخصي، بيت الفاسق والبر واحد، ليس كذلك؟ ما يوجد أي مظهر، في كله واحد، ما في إلا بيت طين، ما فيه شيء يعني زيادة. لكن الآن لا، قد توجد في بيت الفاسق مظاهر كثيرة على رأسها مثل هذه الدشوش، هذه الدشوش إشكالية كبيرة، لسيما إذا كانت مفتوحة يرى فيها هذا الصغير المسلسلات والأغاني والنساء، ويرى فيها ما يحرف عقيدته وما يسهل عليه المعاصي، هذه إشكالية كبيرة. مثلا هل مشاهدة كما الآن هذا الذي أذكره الآن كله موجود في الواقع ويسأل عنه، هل مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها موسيقى وفيها نساء تعتبر من عدم القيام بما يصونه ويصلحه كما يقول المؤلف أو لا؟ هذا إشكالية، ليس كذلك؟ يحتاج إلى حكم. فأنا من وجهة نظري أن مثل هذه الأمور تتعارض مع صيانة الطفل، والطفل إذا أدمن على مشاهدة أفلام الكرتون التي فيها موسيقى ونساء وقصص حب وما يخل بالعقيدة ومحاولة تصوير موضع الرب سبحانه وتعالى وكيفية نزول المطر والأشياء التي كتبت حولها دراسات كثيرة، أنه هذا الحقيقة يخل. إذا كان الآخر يخلو من مثل هذه الأمور فهو أولى، لكن بطبيعة الحال ليس الأمر مقتصرا على هذه القضية، توجد نقاط أخرى، توجد نقاط أخرى. القاضي سينظر لمجموع يعني الملابسات ويحكم، والحقيقة موضوع مهم جدا، يعني البحث فيه وبيان ضوابطه وبيان صوره يخدم المسلمين. اليوم نسب الطلاق مرتفعة، ودائما يتبع الطلاق خلاف في إيش؟ في الحضانة، خلاف يبدأ ولا ينتهي. نعم. وأبو الأنثى، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. نعم، بعد السبع بالنسبة للأنثى لا يوجد تخير، بالنسبة للأنثى لا يوجد تخيير، بل تكون مع الأب. وعللوا هذا بأن الأب هو الذي يستطيع أن يقوم بصيانتها وحفظها وتربيتها، فبقائها مع الأب أولى وأوجب، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يخير قياسا على الغلام، والقول الثالث أنه يبقى عند أنها تبقى عند الأم إلى أن تحيض، لأنها بعد الحيض تكون امرأة تستطيع أن تقوم بما يصلحها. وهذا القول الأخير يعني يقول ابن القيم أنه رواية وهو أقرب إلى الدليل، لكن أنا لا أدري ما هو الدليل يعني الذي هو أقرب إليه هذا القول، كيف إيش مقصوده بأنه أصح دليلا؟ هو الباب ليس فيه يعني دليل واضح أو ليس فيه نص، وكأنه يقصد مثلا أقرب للأصول أو أقرب للأدلة العامة أو شيء من هالقبيل. لكن على كل حال ما ذكره ابن القيم وجيه، أنها تبقى إلى أن تحيض حتى تتعلم من أمها ما يتعلق بالحيض وأحكامه وكيفية الصلاة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الأب. نعم. قال رحمه الله: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. نعم، يعني أن الذكر ترفع عنه الولاية بعد الرشد، لأنه يتمكن من إصلاح نفسه والقيام عليها، وهذا شرط في رفع الولاية عنها، أن يكون راشدا قادرا على إصلاح نفسه، وإلا بقي في الولاية. نعم. نعم، يعني أن الأنثى بعد أن يستلمها والدها بعد 7 سنوات تبقى فيه ولا تخرج إلا لمنزل زوجها، لا تخرج أو لا ترتفع ولاية الأب إلا بوجود ولاية الزوج، إلا بوجود ولاية الزوج. وهذا صحيح، هذا إذا قلنا أنها تذهب للأب فهذا صحيح، أنها تبقى تحت ولايته إلى أن تنتقل لولاية الزوج، لأن المرأة بطبيعتها بحاجة إلى ولاية وبحاجة إلى من يقوم على رعايتها. بهذا نكون انتهينا من كتاب النفقات وننتقل إلى كتاب الجنايات. نعم. قال رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القول به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. الجناية، قول كتاب الجنايات، الجناية في أصل اللغة الذنب الذي يؤاخذ عليه الإنسان، يعني ليس الذنب الصغير. والأصل أن الجنايات في الشرع تتناول كل فعل محذور يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو بالمال أو بغيرهما، لكن في اصطلاح الفقهاء الحادث خصوا الجنايات أو الجناية بمعنى واحد، وهو التعدي على الأبدان فقط، أما التعدي على غير البدن كالتعدي على الأموال فإنه لا يعتبر من الجنايات. فإذا الفقهاء ضيقوا مفهوم الجناية وجعلوها خاصة بالأبدان. نعم. يقول رحمه الله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وهي إلى آخره، يعني والجنايات 3 أنواع كما سيذكرها المؤلف، وسيذكر تفصيل كل واحد من أنواع الجنايات: العمد وشبه العمد والخطأ. والجناية على النفس محرمة بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والأحاديث في تحريم قتل النفس كثيرة، كل دم المرء المسلم محرم إلا لثلاث، ويعني لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهذا أمر واضح ونصوصه كثيرة كما سيأتينا في مفردات الباب. بقي مسألة: هل يقبل من القاتل العمد التوبة؟ الجماهير على أنها تقبل توبته، جماهير الأمة على أنها تقبل توبة القاتل العمد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، والقتل يدخل تحت عموم ما دون ذلك، وهذا هو الأقرب. وابن عباس يرى أنها لا تقبل توبته، ومذهبه يعني مرجوح، مذهبه مرجوح. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. هذه ثلاثة أقسام للجناية على النفس، ثلاثة أقسام للجناية على النفس. وتقسيم الجناية على النفس إلى ثلاثة أقسام مذهب الجماهير من فقهاء المسلمين، الحنابلة والشافعية والأحناف كلهم ذهب إلى هذا التقسيم، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن هذا مروي عن الصحابة. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، فأثبت قسما ثالثا. القول الثاني أنه لا يوجد في الجناية على النفس إلا نوعان، الأول العمد والخطأ، ودليل هؤلاء واضح جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا العمد والخطأ في كتابه. وعلى هذا سيكون، وهذا مذهب المالكية، وعلى هذا سيكون شبه العمد عندهم من العمد ولا من الخطأ؟ ها، لا، من العمد. هم يرون أنه من العمد، هم يرون أنه من العمد. نعم، إذن الراجح تقسيم الجناية على النفس إلى هذه الثلاثة أقسام. نعم، فالعمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. العمد يقوم عند الفقهاء على عنصرين: العنصر الأول القصد، والعنصر الثاني آلة القتل أو آلة الضرب. ولهذا يقول هو فالعمد أن يقصد، هذا العنصر الأول، ثم قال بما يغلب على الظن موته به. إذن عنصري أو عنصرا قتل العمد هو وجود قصد الآدمي، وأن يقصده بما يغلب على الظن موته به، وأن يقصده بما يغلب على الظن موته به. هذه هي عناصر القتل العمد. يعني إذا أردت أن تعرف هل هو عمد أو لا، تنزل الحادثة على هذين العنصرين. هذا التعريف الذي يقول فيه المؤلف العمد أن يقصد من يعلم آدمي إلى آخره، في الجملة محل إجماع، في الجملة محل إجماع. فقط الأحناف يشترطون فيما يغلب على الظن موت به، يعني يشترطون في الآية في الآلة أن تكون محددة أو قاطعة، محددة أو قاطعة. ومذهبهم ضعيف جدا لحديث الجارية التي قتلها اليهودي بحجر، والحجر ليس حادا ولا نافذا، ومع ذلك قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد القصاص، واعتبره قتل عمد، واعتبره قتل عمد. ومذهب الأحناف أنه لابد بمحدد أو بمدبب، يعني لابد ينفذ، مذهب ضعيف، لأن الإنسان يستطيع أن يقتل بغير المحدد وبغير المدبب، بل أنه يعني كثير ما يكون القتل بالثقل كما سيأتينا في أمثلة المؤلف. فمذهبهم ضعيف، كأنهم لم يقفوا على حديث الجارية أو تأولوه أو ما أدري لماذا، يعني خرجوا مسألة. القصد أمر خفي، القصد أمر قلبي، أليس كذلك؟ ونحن نشترط القصد، وطريقة معرفة القصد من خلال الآلة، من خلال الآلة. فإذا جاء إنسان بسيف وضرب آخر وقتله وقال لم أقصد، فإن لا نقبل منه هذا. لماذا؟ لأن ظاهر الحال واستخدامه لهذه الآلة يدل على أنه قاصد. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله يعني لما أقول الآلة، حتى لا يشكل معنى مع الخطأ، يعني الآلة وطريقة استخدام الآلة، الآلة وطريقة استخدامها. إذا جمعنا بين الأمرين، الناظر في الحادثة يستطيع أن يكتشف قصد الإيش؟ الجاني، قصد الجاني. ولهذا إذا شخص أخذ مسدس وأطلق الرصاص على آخر وقتله في غرفة صغيرة، لا نقبل أنه خطأ. هو ربما يكون خطأ، ليس كذلك؟ لكن إذا نظرنا للآلة وللآلية أو للكيفية، ينتج من مجموعهما الإيش؟ القصد وإقامة القصاص، وإلا لن يثبت حد قصاص، لأن الكل سيزعم أنه لم يقصد. نعم، قوله معصوم. نعم، قوله معصوم. نعم، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني يشترط في القتل العمد أن يكون المقتول معصوم، فإذا لم يكن معصوما لا نعتبره من القتل العمد الذي يوجب القصاص، وهذا صحيح إذا لم يكن معصوما سقط الحد أو القصاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. نعم، يقول مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. سيذكر المؤلف الآن صور القتل العمد، والظاهر إن شاء الله أنه يقصد التمثيل بها أو تقريب الحكم، وإلا فصور القتل العمد كثيرة، والمؤلف ذكر ثمان صور. الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور في البدن. المور هو الدخول مع التردد، الدخول مع التردد يعني يدخل ويتردد في البدن حتى يؤدي إلى زهوق النفس، فهذه الصورة الأولى. ومن المعلوم أن المور أو الدخول البدن سيكون بمحدد مثل السكين والسيف والخنجر وما شابه هذه الأمور، أما العصا فسيأتي كيفية القتل به ولا يدخل تحت هذه الصورة لأنه ليس له مور. نعم. الثانية: قال رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق. الثاني القتل بالمثقل، القتل بالمثقل كما ذكر المؤلف، أن يضربه بحجر كبير، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي عليه حجرا كبيرا، أو يلقيه من شاهق. لأن القتل بمثقل إما أن نأتي بالمثقل ونضرب هذا المعصوم به، أو نأتي بالمعصوم ونضربه بهذا المثقل. فإذا حمل الإنسان شخصا وضربه بحجر كبير بما يغلب على ظن موته به فهو قتل بمثقل، كذلك إذا ألقاه من شاهق فإنه إذا ألقاه من شاهق فإن صلابة الأرض ستؤدي إلى قتله، وهذا بمثقل. نعم. قال رحمه الله: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الصورة الثالثة الإحراق والغرق، الإحراق والغرق، واشترط المؤلف لهذا شرط وهو أنه لا يمكنه التخلص منهما، أما إذا أمكنه وبقي فدمه هدر لأنه سعى في قتل نفسه. نعم. قال رحمه الله: أو يخنقه. نعم، الخنق هو قطع التنفس عن الإنسان، فإذا سعى في قطع نفسه أي منعه من التنفس فإن هذا قتل بالخنق، وقد يكون بصور كثيرة مثل السعي في تفريغ الغرفة من الأكسجين، أو استخدام مسادة على الأنف، أو بأي طريقة يمنعه من إيش؟ من التنفس. نعم. قال رحمه الله: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. نعم، الصورة الخامسة القتل بمنع الطعام والشراب، والقتل بمنع الطعام والشراب يشترط فيه أن يمنعه مدة في مثلها يموت الإنسان، أما لو منعه من الطعام والشراب 4-5-10 ساعات ومات فإنه لا يعتبر من القتل العمد. ثم قال في صورة السادسة: أو يقتله بسحر إذا استخدم معه سحرا يقتل غالبا، لأن السحر على نوعين، سحر لا يقتل غالبا فلو مات به لا يعتبر مقتول بالسحر، وسحر يقتل غالبا فإذا استخدمه فإنه يعتبر أي الساحر قاتل عمدا ويقتص منه. أو في الصورة السابعة: أو سم إذا قتله بسم بأن أعطاه إياه صرفا أو مزجه مع طعام، وسواء أعطاه مع علمه بأن يغصبه على أكل السم أو بدون علمه بأن يدسه له في الطعام، كل هذا يعتبر من أنواع القتل العمد الذي يقتص فيه من الجاني. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. يعني إذا شهدت البينة عليه بما يوجب القتل ثم رجعوا وقالوا أن تعمدنا أن نقتله بهذه الشهادة فإنهم يقتلون. لماذا؟ لأنه يصح عليهم أنهم عمدوا إلى شيء يقتل غالبا، لأن هذه الشهادة تقتل غالبا وقتلوه بها. ثم أيضا هذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه اعتبر مثل هذا العمل من العمد الذي يقتص به. نعم، هذه ثمان صور، وأضاف بعض الحنابلة صورة تاسعة وهي ما إذا ألقاه مكتوفا بين يدي أسد أو بين يدي أفعى فإنه يعتبر من القتل العمد، وهذا صحيح. وجميع هذه الصور التسع يعني على سبيل التمثيل، أي صورة يعني يكتشف منها أنه أراد قتله فإنه يعتبر من القتل من القصاص من قتل العمد. صدم الإنسان بسيارة ماذا يعتبر؟ عمد من أي نوع من الثمان؟ بمثقل. نعم بمثقل. والقتل بالمسدس بما له مور، بما له مور يعني. ولذلك هم ذكروا صور، غالب الصور الأخرى وش فيها تقاس عليه، غالب الصور الأخرى تقاس عليه. حقنه بدواء غير مناسب يعني أقرب ما يكون للسم. صحيح أقرب ما يكون للسم شبه العمد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. شبه العمد الفرق بينه وبين العمد يكون في أحد عنصري العمد. العمد قلنا أن يقصد وبآلة تقتل غالبا، هنا أن يقصد الضرب لكن ليس بآلة تقتل غالبا، أو نقول بعبارة أخرى أن يقصد الضرب ولا يقصد الإيش القتل. كيف نعرف هذه المقاصد القلبية؟ من خلال أمرين: نوع الآلة وكيفية استخدامها، نوع الآلة وكيفية الاستخدام. فإذا وجدت هذه العناصر وهو قصد الضرب بدون قصد القتل، أو بعبارة أخرى قصد الضرب مع استخدام آلة لا تقتل غالبا، فهو الذي يسميه الفقهاء شبه العمد. ولهذا المالكية جعلوه مع العمد لأن فيه قصد الإيش قصد الضرب، لأن فيه قصد الضرب، واحد يضرب بشيء لا يقتل غالبا لكن ظاهر الصورة قتل عمد. يعني إذا أتى الإنسان بعصا لا تقتل أبدا وضرب شخص مع رأسه ضربة لا تقتل أبدا، فإن هذا يعتبر شبه عمد، لكن الصورة صورة العمد لأنه ضربه وقتل، ضربه وقتله. ولهذا نازع كما تقدم معنا المالكية في هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله: كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. نعم هذه أمثلة تنطوي على أمرين: الأمر الأول أنه ضربه في غير مقتل، الثاني أنه ضربه بشيء أو بآلة غالبا لا تقتل، فظهر جدا أنه لم يرد القتل، لم يرد القتل، ولهذا حكموا عليه بأنه شبه عمد، لأن مكان الضرب وآلة الضرب تدل على أنه لم يقصد الإيش القتل، وإن كان قاصدا للضرب. نكتفي بهذا والله أعلم.